يا سميع العالم Thank you. Thank you.

اللهم صل عليه وسلم. يا من ظلم له لسانا Oh! Allah. الدنيا فيها مصلحة حارثة. الحمد لله رب العالمين. All right.